ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين سلبت يداك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصادق: تنكح المرأة لأربع، يعني الذي يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي تنكح من أجل المرأة أربع: المال. لماذا؟ للتغريب، فإن المرأة إذا تزوجت الرجل وجعل الله بينهما المودة يرقص عندها كل شيء، فيستغني بها والثانية حسبها، يعني أن تكون حسيبة أي شريفة أي من قوم شركاء، ويكون هو من قوم دون ذلك، فيرفع حسبه كحسبها حتى يقال فلان تزوج من آل فلان من الشركاء ذوي الحسب. حتى جمالا تنكح الجمال سواء كان جمالا في الخلقة أو جمالا في الخلق، فإن الخلق لا شك أنه يعطى المرأة جمالا، وسواء كان الجمال في بعض أجزاء الجسم في الوجه أو في الجسم كله، المهم أن الجمال له مدارك كثيرة. الرابع: والدينها. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم: من أجل أن يسأل الخاطب أولا عن المال، ثم الحدث، ثم جمال، ثم الدين، ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدين. مثلا سأل عن مالها قالوا غنية، خلف لها أبوها ملايين الدراهم، طيب حسبها امرأة شريفة من أشراف الناس، من حمائها، من قبيلة، طيب هذا جمالها، من أجمل النساء العالم، طيب هذا دينها، والله وفقها. إذا أقدم أو أحكم فهذا هو الحاسب، لأن هذا الدين ربما تؤثر على زوجه، خصوصا إذا كانت جميلة وأغرته بجماله، فإنه قد ينخفض ويتبعها على نفس الدين. بعض الناس يقول ربما يزيد دينها وتغلب عليه، نقول نعم ربما، لكن عندنا ربما كان، وهي أن تعصي ذلك، أن تعصي ذلك. ويقال إن رجلا خرج إلى المنار المؤذن فرأى على فرق بيت امرأة نصرانية جميلة جدا جميلة، فأشرع وطلبها ليتزوج بها، وتزوجها بها جائز أو غير جائز؟ جائز، أنا سبية. فقال: لا أقبل إلا إذا أغرت في محمد وعملت إليه. حاولها أبدا إلا بها، فلما كفر بمحمد وعمل عيسى قال: إنك كنت دينا فلن أقبل. إن شاء الله عمل يناقض القرآن. فالمهم أن المرأة إذا لم تكن ذات دين قد تأثر بزوجها وتحمله على نفسه فيه، وأيضا لو فرضنا أنها لم تحمله وأنه رجل عادل ولم تأثر في دينه لربما تناصر بحقه. إذا لم يكن الحب بينهما متبادل فالتماطل بحرصه ولا تقوم به، ويقول لم تسأل عنها لأنها غير جيدة. فالمهم أن الدين أهم شيء، تحفظك إذا غلط وتحفظ سريرك وتؤدي أولادك وتصلح لك شأنك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفر بذات الدين، يعني اقف عليها كما يظهر المقاصد الغريبة في المقاصد كذبة جدًا، يعني الرسول الإسلام يعني إذا وصلت بهذا الدين استقرت، لأن معنى كذبة ذات أي لزقت في التراب من الفقر. نعم، هل هذا المعنى؟ لا، هذه الكلمة هي غاية ما يكون من الإغرة والحسد، يعني أن العرب تستمع وجه هذا التركيب من أجل إيه؟ الإغراء والحسد. وقال بعض العلماء كذبت يمينك إن لم تظفر بها، فيجعلون على التكذيب شيء محدود، أي كذبت يمينك إن لم تظفر بها، لكن قال لا حاجة لهذا ما دام هذا أسلوبا عربيا معروفا يحدث به إيه؟ الإغراء والحسد، فلا حاجة للتقدير، لأن الأصل هو عدم التقدير. واعلم أن إذا استشهدتك استشهادا بأشهاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل من لم تكن جميلة إيه؟ جميلة، لأنك استشهدت بأشهاد النبي صلى الله عليه وسلم واخترت من أجل ذلك. والله عز وجل قد يقلب الجميل حسنا قد يقلب الجميل قبيحا والقبيح جميلا، حتى بما يتصور مثلا ما قد يقول مثلا امرأة زوجة له يراها غير جميلة ولكن يباهيها الله بعينه ويجملها بعينه حتى يرى أنها أجمل نساء العالم، وقد يكون بالعكس. فالمهم أن من ظهر بذات الدين استشهادا لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم فليكشف بخير.